ومن مظاهر محبته كذلك تمني رؤيته والشوق إلى لقائه والقرب منه وسؤال الله عز وجل اللحاق به. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أن يتمنى أحدهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو فقد أهله وماله مقابل ذلك. إي ورب الذي لا إله غيره، نظرة واحدة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي الأهل والمال، تساوي الأهل والمال. فكيف بك أخي الحبيب إذا صليت خلفه وخاطبك؟ بل كيف بك إذا فرح بلقياك يوم القيامة وسقاك من حوضه المبارك شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا؟ كل ذلك إي ورب الذي لا إله غيره، كل ذلك لأنك أطعته واتبعت سنته. وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فلا إله إلا الله، قلوب تعلقت بخالقها، لم يفكر رضي الله عنه وأرضاه بشيء من حطام الدنيا، بل كل همه أن يكون مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب.